هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. مستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، أطلقت دار الأوبرا المصرية مشروع 100 سنة غنى للفنان الكبير علي الحجار من خلال دنيا عبد الوهاب. فعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بدأ النجم علي الحجار رحلة المشروع الفني 100 سنة غنى. بدأ المشروع بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ورصد الحجار من خلال الحفل ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء، موثقا حالة المجتمع المصري، متناولا التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر من خلال عقود في قالب إبداعي متكامل. ضمت الأعمال مجموعة من الموسيقى والغناء والتابلوهات الاستعراضية وأيضا الأداء الدرامي، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي نالت إعجاب الحضور. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدرة. شبكتني في حبك نظرة، شغلتني من غير مدرة. من يومها حبيت بكرة وشهور وانا بستناك. عمي روحي عليا وحياة من وابك ليا أرحم من روحي عليا أجمل من ضعي عناية يوم واحد مش حنسى وحياة من وابك ليا ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون برئاسة الدكتور خالد داغر وبالتعاون مع كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان واحتفالا بمئوية فنان الشعب سيد درويش واللي لحن عام 1921 أوبريت الباروكا. جسد الأوبريت كورال صوت العاصمة وأوبريت الباروكا هو عرض كوميدي ضم 3 فصول مترجمة من عمل أدبي فرنسي وتعد أحد أهم المساهمات الموسيقية لفنان الشعب سيد درويش لإثراء المسرح المصري. النحس كان الشيطان بيعزم يوم على ابن الناس عايز يجيب له نحس البم الدل الراس ضرب نفير في نار السعير أبو من يطير جريوا معليه مستمعين. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون وما زلنا مع دار الأوبرا المصرية وأوبرا المهرجون التي أعادت إنتاجها دار الأوبرا المصرية وقدمتها فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة كورال أوبرا القاهرة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني. افتتح الدكتور وليد قانوش معرض للفنانة أماني فوزي بعنوان مازال بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث. وحول المعرض أعربت الفنانة أماني فوزي أن المنحوتات بتتجسد بين الثبات والحركة بوسائط متعددة، وبتتجسد الرمزية في سيمفونية صامتة، وبتتحور الشخصيات في لحظات التأمل تلتقط جوهر المشاعر الإنسانية مسلطة الضوء على الفروق الدقيقة في التعبير. والفنانة أماني فوزي فنانة تشكيلية، وتعمل أماني فوزي بمفهوم معاصر مستوحى من الطبيعة والمجتمع باستخدام التعبيرية والسريالية. وهذا المعرض هو يعد الأول الذي تخوض فيه الفنانة مع خامة البرونز. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونستمتع ونتعرف بألوان مختلفة وجديدة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.